ولقد أوحي إليك

إذا جاءوها فتحت أبوابها السلام ولكم فدخلوها خالدين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Yeah. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول تنزيل الكتاب من الله العزيز إليه المصير الله أكبر بسم الله فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والنوازيات ضبحا فالمغيرات قل يا أيها الكافرون